الجماعات المولودة، الجماعات المولودة حاليا على الساحة تكون هي هذه الطائفة. هم الذين يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. من هم؟ ممكن السلفية، ممكن تكون طبعا ما في غيرهم. نعم، لأنهم هم الذين ينتمون أولا إلى السلف الصالح، ثم هم الذين يدعون ويطبقون، أما الآخرون فمنهم ومنهم ومناهجهم ليست كما يدعون.